ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعندنا اليوم مسألة المشركة. نعم، صلى الله عليكم. المسألة المشركة وتسمى أيضا المشركة والمشتركة واليمية والحجرية والحمارية. طيب، ما هي هذه المسألة؟ تفضل. وهي زوج وذات سدس، أم أو جدة، وإخوة لأم، وشقيق فأكثر. لحظة، خلونا ننتقل للسبورة. زوج و ومين؟ ذات سدس، يعني أم مثلا أو جدة، و إخوة لأم. إخوة لأم، خلونا نضع عدد، نقول ثلاثة، و شقيق فأكثر. طيب، شقيق واحد عادي. حلو المسألة. الزوج كم له؟ النصف. الأم كم لها مع جمع الإخوة؟ السدس. الإخوة لأم كم نصيبهم هنا؟ الثلث. السبب أنه عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، وكونهم جمع، صح؟ الشقيق كم نصيبه؟ عاصب. إذا نحط عين، يعني يأخذ ما تبقى. حلو المسألة الآن. شوف، المسألة راح تكون 2 و6 و3، المسألة من 6، واضح؟ الزوج له 3، والأم كم لها يا شيخ إبراهيم؟ واحد. والإخوة لأم كم لهم؟ 2. ثلث 6 كم؟ 2. الشقيق له ما تبقى، كم المتبقي؟ اجمعوا لي، المتبقي 0، إذن ليس له شيء. فهمت المشركة؟ هي هذه المشركة. هنا ظهر الإشكال. عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، أول ما قسمها هكذا، وهذه هي الجادة، أو هذه نقول هي الأصول، الأصل كذا. ثم تكررت على عمر المسألة نفسها بعد ذلك، فاعترض الإخوة الأشقاء وقالوا: ما الفرق بيننا وبين الإخوة لأم؟ ورثت إخوة الميت لأمه، ونحن إخوة له من أمه وأبيه، فنحن شركاء معهم في الأم، وزيدنا عليهم الأب، فكيف نحن الذين نحجب وهم يرثون؟ فلذلك قالوا: هب أن أبانا حجرا ملقى في اليم، أو قالوا حمارا، لهذا قيلة الحمارية، أو حجرا ملقى في اليم، يعني اليمية، أو قيل الحجرية عشان قالوا حجر ملقى في اليم، يعني ألغي أبونا. ألسنا إخوة اليوم مع الميت؟ إحنا ما إحنا إخوانه اليوم. فرأى عمر أن يشرك في هذه المسألة لما تكررت، نرجع للسبورة مرة ثانية، أن يشرك الإخوة لأم مع الأشقاء في النصيب، فتصير الاثنين نصيب لمن؟ جميع الإخوة، للإخوة لأم والإخوة الأشقاء مع بعض شركاء. تصير المسألة هكذا. شوف هذا الحل الثاني، 3 و1، والاثنين للجميع. فهمتوا المسألة؟ هذا مذهب والثاني مذهب، هذا قول وهذا قول. القول الأول بالنسبة لمسألة المشركة أن الأشقاء يشركون مع الإخوة الأم أو لا؟ جواب إيش؟ لا. جاوب إبراهيم بسرعة عشان تريحني. لا يشركون. والمذهب الثاني أنهم يشركون، نعتبرهم. الآن اقرأ المسألة، سنعرف منهم من اللي يشركون ومن الذي لا، من الذين لا يشركون. طبعا على مذهب أحمد، مذهب أحمد على الأول لما يشركون. تفضل. أحسن الله إليك. وهي زوج وذات سدس، أم أو جدة، وإخوة لأم وشقيق فأكثر، فللزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، وللإخوة لأم الثلث، والأشقاء عصبة، وقد استغرقت التركة ولم يبق للأشقاء شيء، فهل يشركون مع الإخوة لأم ويرثون معهم كإخوة لأم، أو لا يشركون فيسقطون ولا يرثون؟ طيب، على التشريك اعتبرناهم إخوة لأم. نعم. للعلماء في توريثهم مذهبان، قضى عمر رضي الله عنه بالأول منهما وهو عدم التشريك، ثم قضى بعد ذلك بالثاني وهو التشريك، ووافقه على الثاني من الصحابة عثمان وابن عباس وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. المذهب الأول عدم التشريك بتوريث الإخوة لأم وعدم توريث الأشقاء. معلش نضيف بتوريث الإخوة لأم الثلث، نضيف كلمة الثلث. طيب، وعدم توريث الأشقاء لاستغراق الفروض. وهذا مذهب، وهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد. نعم. المذهب الثاني تشريك الإخوة الأشقاء والشقيقات في الثلث مع الإخوة لأم، وتوريثهم جميعا كأنهم أولاد أم، الذكر كالأنثى من الفريقين لاشتراكهم في ولادة الأم، ويرثون بالفرض لا بالعصوبة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي. كيف يرثون بالفرض؟ يعني هنا عندما أعطينا الاثنين للإخوة لأم وللشقيق أعطيناهم الثلث، جعلناهم ورثة في الثلث، شركاء في الثلث، والثلث فرض. ولذلك لو كان الشقيق مثلا شقيق وشقيقة راح نساوي بينهم كأولاد الأم. طيب، وهو مذهب مالك والشافعي. تنبيه، تنبيه، الإخوة لأب لا يدخلون في هذه المسألة، وإنما هي تختص بالأشقاء والشقيقات مع الإخوة لأم. لا، إخوة لأب ما يدخلون، لأنه ما أقدر أقول أنه الميت إخوة الميت لأبيه نعتبرهم إخوة لأم، لا، لأن أمهم مختلفة مع الميت، وهناك ورثوا الأشقاء على أنهم إخوة لأم، وهنا لا. طيب، بعد ذلك اقرأ وانظر. انظر المسائل المتعلقة بالمشركة. طيب أجل، انظر المسائل المعلقة المتعلقة بالمشركة. تفضل، الآن ننتقل للسبورة ونحل مسائل المشركة. طيب، المسألة رقم 29 هي هذه؟ نعم، المسألة المشركة. الآن راح نحلها على المذهبين، على المذهب الأول المسألة المشركة. المذهب الأول إيش يقول؟ المذهب الأول، المذهب الأول عدم التشريك. طيب، اللي هو مذهب أحمد. أيوة، الزوج يرث النصف، الزوج له النصف، والأم السدس، السدس، بعدين والإخوة لأم يرثون الثلث، الثلث. نبغى الآن عدم التشريك، الثلث، والأخوان الشقيقان نضع عين أمامهم، عين يعني عاصب، واضح المسألة؟ ثم سنقسم المسألة من 6، 3، 1، 2 ولا شيء، واضح المسألة؟ واضح. طيب، مسألة أخرى، المشركة لها صورتان، الصورة مع الأم والصورة مع الجد، مع الجدة، كم للزوجة؟ النصف. كمل. وللزوجة وللجدة السدس. أيوة. والإخوة والإخوان لأم لهم الثلث. ولا أيوة. والأخ الشقيق عاصب. عاصب. والمسألة من 6، 3، 1، 2 ولا شيء. هذا هو، أو هذه طريقة حل المشركة بعدم التشريك اللي هو مذهب أحمد. انتقل إلى المذهب الثاني، كيف نورثهم على المذهب الثاني؟ المذهب الثاني التشريك. على التشريك، الزوج له النصف. كمل. والأم ترث السدس. أيوة. والإخوة الأشقاء والأم يشتركون في الثلث. إذا شوفوا كيف سنكتب الثلث، طالعوا في الكتابة لأنها جزء من التعليم، الثلث. إذا الثلث هنا ما هو للإخوة الأم، لا، للجميع، كلهم شركاء في الثلث. كيف نحل المسألة من 6؟ كم للزوج؟ 3، ثم 1، ثم 1. 1 لا يا شيخ، لا لا، 3، لأنه هم 2 أخوة لأم و2 أخوة كذا، والاثنين للجميع. معناه لو قسمناها على نقسمها على كم؟ على أربعة. الاثنين هذه الأربعة أخواني وأخواني. طيب المسألة التي تليها هي نفس اللي قبلها، زوج. حل يا شيخ إبراهيم. يرث الزوج النصف. أيوه. والجدة السدس. أيوه. ويشترك الإخوة لأم والإخوة والأخ الشقيق في الثلث. في الثلث. يصير مسألة ثلاثة واحد واثنان. فهمتوا المسألة؟ عرفتوا كيف نحلها؟ طيب إيش بعدها؟ في باقي مسائل؟ نعم. ولا انتهت؟ باقي مسائل. يا سلام، ما هي المسائل؟ انتوا في صفحة كم الآن الحل؟ 132. طيب 132 مثل هات المسائل اللي باقي. هات المسائل. يرث الزوج النصف. طيب لعدم الفرع الوارث. الزوج له النصف. وترث الأم السدس. النصف والأم السدس من أجل جمعة. طيب والأخوة لأم والأشقاء يشتركون في الثلث. وهنا الثلث للجميع، الحين ماشيين على التشريك. الثلث المسألة من ستة، ثلاثة واحد وكم؟ اثنين. واثنين للجميع. طبعا اثنين ستقسم على كم رأس؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بالسوية. يعني شوفوا الأخوان الشقيقان والأختان الشقيقتان ما راح نفاضل بينهم، لأنهم هنا يرثون على أنهم أولاد أم. طيب أكمل يا شيخ. يرث واضح الزوج يا مشايخ هذه ولا لا؟ واضح يا شيخ واضح. ولذلك الاثنين ستنقسم على ستة. طبعا نصحح المسألة، لو أردنا أن نصحح المسألة سنضربها في ستة، كل المسألة في ستة. طبعا هذا الموضوع ما جانا. ستة في ستة في ستة وثلاثين، ستة في ثلاثة 18. ساعدوني بسرعة. ستة في واحد ستة، وستة في اثنين 12. 12 كيف نوزع على 12؟ كل وارثة واثنان، أربعة وأربعة وأربعة. لاحظتوا الأختان مثل الأخوان، الشقيقان مثل الأخوان، يعني هي الصحيح راح يكون كل واحد له اثنين، كل وارث من هؤلاء الستة اثنين. طيب ننتقل للمسألة التي تليها. كم تعطي الزوج؟ النصف. ثم الجدة السدس. ثم والإخوة لأم الأشقاء يشتركون في الثلث. شوفوا كيف كتبت الثلث، الثلث كتبته مشترك مع الجميع. شوف لو وضعت في خانة واحدة سيظن أن هذا الثلث لأصحاب هذه الخانة، لا للجميع. طيب المسألة من ستة، ثلاثة واحد واثنان. الاثنان ستنقسم على كم رأس بالسوية؟ خمسة. ثلاثة أربعة خمسة، على خمسة. فهمتوا؟ طيب المسألة التي تليها. الزوج يرث النصف. أيوه. وترث الأم السدس. أيوه. والأخوة لأم والأخوة الأشقاء يشتركون في الثلث. أيوه. والأخوان لأب محجوبان. الأخوان لأب محجوبان عندنا حاجب هنا. عندنا حاجب. يصير اثنين هنا وهذا لا محجوب. طيب نكمل. زوج يرث الزوج النصف. ايوه. وترث الجدة السدس. ايوه. ويشترك الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث، والأخوان لأب محجوبان. طيب نفس الحل المسألة التي قبلها، واضح هذا؟ طيب أكبر يا شيخ. الآن سننتقل أيوة إلى مسائل تشبه المشرك لكن ما هي مشرك، إنما جاءت وذكرت هنا. ليش؟ لماذا هي تشبهها مادام هي ليست هي؟ ليش نأتي بها؟ عارف ليش نأتي بها؟ حتى لا يحصل خطأ ونظنها مشرك. طيب وبضدها تتميز الأشياء، كم للزوج؟ النصف. النصف. وترث الأم السدس. وأبغاكم تنتبهوا، فإن خالفت المشركة، فارقت المشركة بماذا؟ لأن المشركة زوج وأم وإخوة اليوم وإخوة اليوم يعني يصيرهما. طيب زوج وأم، أيوة السدس الأم هكذا. بعدين إيش؟ الأخوان لأم ثلثان. الثلث. طيب وأخواني لأب محجوبون وليس لاستغراق التركة. لا لا لا عصبة عصبة. ليش يا أخي محجوبين؟ عصبة هم. طيب هات الحل، حلها المسألة من ستة، ثلاثة واحد واثنان، انتهت التركة. الأخوان لأب ما ليس لهم شيء، هذه تشبه المشركة. فيش تشبه المشركة؟ ما في إخوة أشقاء. شفت الركن؟ زوج وصاحب سدس اللي هي هو الأم والجدة. الأم والجدة. طيب هل ينفع جد؟ جد صاحب سدس. أب لا، لأن الجد والأب لو جاء راح يشكل على الإخوة، الأب سيحجبهم والجد راح يرث معهم، ستختلف المسألة، ستخرج عن كونها مشرك. مشركة كذا زوج وصاحبة سدس، وبعدين يأتي الفريقان اللي هم الإخوة لأم وليش والإخوة الأشقاء. فهمت اللي اختل الركن الذي اختل هنا ما هو؟ طيب انتقل لما يليها، الزوج يرث النصف، والجدة السدس، طيب بعدين والإخوة لأم الثلث، والإخوة لأب هذا لعصبة ما راح يأخذ شيء، والمسألة كما سبق حلها. تفضل. 39 يرث الزوج النصف. النصف. والأم السدس الثلث. عفوا الثلث. ليش الثلث؟ لوجود أخ واحد. أخ واحد من هو الأخ الواحد؟ اليوم في أخوان شقيقان. عفوا ترث الأم ثلث سدس لوجود جمع الأخوة. جمع أخوة. طيب وبعدين؟ والأخ لأم يرث السدس. الأخ لأم له السدس، هذا اللي اختل في هذه المسألة. فهمتوا؟ لأنه لما أخذ الأخ لأم السدس ما استغرقت التركة، صارت التركة باقي فيها شيء، والأخوان الشقيقان عصبة، فصارت المسألة من ستة، للزوج ثلاثة والأم واحد والأخ لأم واحد. باقي شيء من التركة ولا لا؟ باقي واحد، يذهب إلى الأخوان الشقيقان. فهمتوا اختلافها؟ ما هي مشركة، والسبب إيش؟ أركانها عندنا لازم يكون زوج وصاحبة نصف، وبعدين إخوة لأم يرثون الثلث، لازم الثلث، إخوة لهم الثلث عشان تنتهي التركة وندخل في مشكلة مع الإخوة الأشقاء. معايا يا شيخ؟ معك معايا شيخ. كمل يا رجل ما سليت ليه. يرث الزوج النصف. أيوة. والجدة السدس. أيوة. والأخت لأم السدس. أيوة. والإخوة عاصبون. نفس الحل. طيب كمل. مسألة تليها، الزوجة النصف. الزوجة النصف. الزوجة النصف. الزوجة النصف. تفضل. والجدة السدس. أيوه. والأخ لأم السدس. أيوه. الإخوان لأب عصبة. طيب ركزوا معي قليلا، هذه المسألة إيش اللي اختل فيها وما جعلها مشركة؟ سبب ولا سببان؟ سببان. السبب الأول أنه الأخوة لأم هنا صاحب سدس، ها؟ سبب وهذا الأول. الثاني أنه ليس معهم أشقاء، معهم لأب. لكن نرجع المسألة 39، ما الذي اختل فيها؟ ان الاخوة الام ان الاخوة اخ لام واحد صاحب سدس مش ثلث، فما السن في التركة؟ مسألة 40 نفس الشيء، لكن 41 سببان. طب نطلع فوق شوية، ايش اللي اختلف في السابق في الاولى؟ اخوان لاب مش اشقاء، يعني يا يكون خلل في مسألة الاخوة ولد الام يكون واحد، او الخلل يكون في الاخوة الاشقاء ما هم اشقاء لاب، او يكون السبب الاثنين سوا. الاثنين معا هذا واضح في 41، لانه الاخ لام صاحب سدس ما هو ثلث، واللي معاه اللي يشاركوه اخوة لاب ما هم اشقاء فما يشاركونه. طيب سير المسألة من كم؟ ستة، ثلاثة، واحد، واحد، واحد. المسألة الأخيرة، يرث الزوج النصف والأم السدس والأخت لأم السدس والإخوة لأب عصبة، نفس المسألة السابقة. طيب باقي مسائل ولا خلاص؟ أربع مسائل شيء. باقي أربع مسائل، هاتوا نحلها. كم للزوج؟ يرث الزوج النصف والأم السدس. طيب والأخ لأم يرث السدس. انتبهوا للسبب الخلل هنا، السدس والأخت الشقيقة ثلث النصف صاحبة النصف. فهمتوا الخلل فين صار؟ الخلل فين صار؟ زيادة الأخت الشقيقة أنها صاحبة النصف، وفي سبب ثاني انفراد الأخ لأم الأخ لأب، فكونه صاحب سدس ولد الأم صاحب سدس معناه في فائض. هذا أمر. الأمر الثاني، أصلا هي أخت واحدة صاحبة فريضة ما هي صاحبة عصبة. متى يكون الإشكال؟ يكون الإشكال يعني مشركة إذا كانت المسألة فيها إخوة لأم وإخوة أشقاء عصبة، فإذا كان الأشقاء عصبة سيخرجون. أعيد، إذا كان ولد الأم يرثون الثلث، إذا كان لولد الأم الثلث معنى أنهم جماعة، إذا كان لهم الثلث والأشقاء عصبة سيخرجون من التركة ما يأخذون شيء، فهنا تأتي المطالبة شركونا. لكن إذا كان ولد الأم واحد، لا واحد راح يكون فائض، فما راح نقول لهم عصبة طلعوا برا، ما راح يطلعوا برا. أو الصورة الثانية، حتى لو كان ولد الأم جماعة والشقيق واحدة، شقيقة واحدة صاحبة فرد صارت. فهمتوا؟ طيب بسرعة نحل المسألة هذه، مسألة من ستة، حلوها كيف؟ للزوج ثلاثة، ثلاثة، واحد، واحد، واحد، واحد وثلاثة، هذا عول، المجموع ثمانية. طيب نحل المسائل الأخرى بسرعة، لأن الثاني مثل الزوج النصف، النصف، والجدة السدس، السدس، والإخوة الأم الثلث، الثلث، والأختان الشقيقتان، الثلثان. فهمت علي؟ صاحب فرض. إذا متى في مسألة المشركة يخرج الإخوة الأشقاء؟ إذا كانوا عصبة. طيب والمسألة من ستة، الزوج له ثلاثة والجدة واحد. بسرعة يا شيخ إبراهيم. أربعة، أربعة، عالت إلى كم؟ إلى عشرة. المسألة اللي قبل الأخيرة بسرعة، يرث الزوج النصف، نعم، والأم السدس، والأخ لأم السدس، والأخ لأم السدس، والأخ لأب النصف، النصف. والمسألة من ستة، ثلاثة، واحد، واحد، ثلاثة، عالت إلى كم؟ ثمانية، ثمانية. آخر مسألة، يرث الزوج النصف، نعم، والجدة السدس، نعم، والإخوة لأم الثلث، والأختان لأب الثلثان، الثلثان. مسألة من ستة، ثلاثة، واحد، اثنان، وأربعة. نعم. طيب تعول لكم هذه؟ لعشرة، لعشرة. إذن نقف هنا مع فاصل ثم نعود، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. المال قوام الحياة، يتعامل به الناس وعليه تقوم معايشهم، ويشمل المال كل ما يمتلك من ذهب وفضة ونقود ودواب وعقارات، فلا يجوز الاعتداء على ممتلكات الآخرين، عقارات كانت أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. وأعظم من ذلك جرما من يستولي على الأموال العامة وأوقاف المسلمين بغير وجه حق. ففي الحديث: رب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. وكما لا يجوز احتكار الطعام، فكذلك لا يجوز احتكار العقارات التي تشتد حاجة الناس إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، أي آثم. ولا زكاة على العقار إلا فيما أعد للبيع. أما العمارات والبيوت المعدة للإيجار فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. ومن بنى لنفسه بيتا فليقتصر على ما يحتاج إليه من المرافق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في البناء. وهو محمول على ذم من فعل ذلك للتباهي والإسراف والتبذير. ومن وسع الله عليه فليتخذ مصلا في بيته لصلاة النوافل، وليصلي فيه أهل بيته. وفي الحديث: إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعلى ساكن العقار أن يراعي حقوق جيرانه، ويدافع عنهم ويستر عوراتهم، ولا يفتح نافذة تطل على حريمهم، ولا يحجب عنهم الشمس ولا الهواء، ولا يلقي القمامة أمام بيوتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. ويستشير جاره ويعرض عليه إذا أراد بيع بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. والصقب القرب والملاصقة. ولذا كان جوار الصالحين يشترى بالمال، لأنهم يكرمون جيرانهم ويراعون حقوقهم. وصدق من قال: الجار قبل الدار، أي اعرف جوارك قبل أن تشتري دارك. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من مسألة المشركة، وسننتقل الآن إلى النوع الثاني من العصبة. النوع الأول العصبة بالنفس، والثاني العصبة بالغير، والثالث العصبة مع الغير. طيب اقرأ يا شيخ العصبة بالغير. صلى الله عليك. ثانيا العصبة بالغير، ايه؟ وهم الذين يكونون عصبة بواسطة غيرهم. نعم. وهن أربع نسوة فقط، أربع نسوة. منهم الأربع النسوة قبل البيت، منهم البنت عاصبة بالغير. من هو الغير؟ خوها الابن. طيب هذه واحد، بنت الابن وإن نزلت عاصبة بالغير. من هو الغير؟ ابن الابن. ابن الابن. والثالثة الأخت الشقيقة عاصبة بالغير. من هو الغير؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق. الأخت الرابعة وهي الأخت الأب عاصبة بالغير، والغير هو مين؟ الأخ الأب. الأخ الأب. لاحظوا، أصبحت البنت عاصبة بالغير، طيب والابن عاصب بالنفس. فهنا ما يصير هو عاصب بالغير، لا، هي اللي بالغير، أما هو بالنفس. طيب وبنت الابن بالغير، وابن الابن بالنفس، والأخت الشقيقة بالغير. قول. والأخ الشقيق. والأخ الشقيق عاصب بالنفس. اللي بعده الأب بالغير. بالغير. والأخ الأب بالنفس. عاصب بالنفس. واضح المسألة. طيب جمعت في بيت واحد. قال. قال الرحبي: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذا البيت فيه إجمال. قال الابن، الابن سيشمل كم؟ الابن وابن الابن. ثم قال مع الإناث، الابن والأخ، الابن سيشمل اثنين، ابن وابن الابن، والأخ سيشمل نوعين، الأخ الشقيق والإيش؟ الأخ الأب. والأخ الأب. ثم قال مع الإناث، إيش منهم الإناث؟ أجمل بيانهم مع الإناث يعني مع البنت ومع بنت الابن ومع الأخت الشقيقة والأخت الأب. فهمت الكلام؟ قال يعصبانهن في الميراث. طيب كيف يعصبانهن؟ هن عاصبات بالغير وهو عاصب بالنفس. والله أو هم عصبة بالنفس. أكمل يا شيخ. أحسن الله إليك. أولا البنت فأكثر تكون عاصبة بالابن فأكثر الوارث بالتعصيب. نعم، عندما يكون وارث بالتعصيب، هو ما راح يكون وارث إلا بالتعصيب. ثانيا بنت الابن فأكثر تكون عاصبة بابن الابن فأكثر الوارث بالتعصيب. وقف، لما قال بابن الابن فأكثر الوارث بالتعصيب، هل يريد الذي في درجتها ولا الأعلى منها ولا الأنزل منها؟ لأنه لما نقول بنت ابن ممكن هي تكون بنت ابن ابن، ويوجد في المسألة ابن ابن. معايا مشايخ؟ معك شيخ. خلوني أرسم، أذهب للسبورة. لو كان عندنا بنت ابن وعندنا في المقابل، لا أنا أبغاها كذا، بنت ابن ابن، وعندنا في المقابل ابن ابن، هذا أعلى منها، وعندنا أيضا شخص آخر ابن ابن ابن، هذا مساوي لها، وعندنا أيضا في المقابل أبعيد الرسمة، أبعيدها بشكل أوضح، عندنا بنت ابن ابن هي هذه المقصودة، فعندنا في المقابل هذا واحد والثاني ابن ابن ابن، هذا المساوي لها، وعندنا في المقابل ابن ابن ابن ابن، هذا الثالث. فهمت المسألة؟ فمن هو الذي يعصبها؟ اللي أعلى منها ولا اللي في الذي في درجتها أو الذي أنزل منها؟ الذي في درجتها والذي أنزل منها. لا، حبة حبة، واحد واحد. من الذي في درجتها؟ اللي في درجتها صحيح، أما اللي في أنزل منها لا، ما هو دائما، اللي أنزل منها أحيانا يعصبها وأحيانا ما يعصبها. متى يعصبها؟ يعصبها إذا احتاجت إليه. متى تحتاج إليه؟ إذا كانت غير وارثة، ليست وارثة إلا بتعصيبه. طيب كيف غير وارثة؟ لو كان هي أصلا بنت الابن، إيش ميراثها؟ ارجعوا عيدوا المخيلة، النصف غيرها أو الثلثان أو السدس، أو الثلثان أو السدس، صح تمام. شوفوا المسألة، يعني احنا قلنا الأصل إنه هذا اللي في درجتها هو اللي يعصبها. طيب الأعلى منها؟ لا، الأعلى منها يعصبها. طيب الأنزل منها؟ ممكن. متى ممكن؟ أحيانا هيشوفوا، عندنا بنت، عندنا بنت تاني، وعندنا بنت ابن، وعندنا ابن ابن ابن، هذا أنزل منها ولا لا؟ كم للبنتين؟ ها إبراهيم جاوب عشان عندك المايك. ثلثان. غيرك إذا تكلم ما حد يسمع، أنت اللي يسمع لك كلمة مسموعة. ثلثان. وبنت الابن إيش رأيك نعطيها السدس تكمل للثلثين؟ الثلثين مستغرقة، ما ينفع. طيب إيش نعطيها؟ نعطيها النصف؟ ما يمكن. الثلثان راحت، السدس تكملة. فهمتوا؟ إذن هنا ليس لها شيء. ابن الابن ايش ميراثه؟ عاصب. احتاجت اليه ولا ما احتاجت؟ احتاجت اليه خلاص يعصبها. فهمت علي؟ اما اذا كانت لا تحتاج اليه فلا يعصبها. خذوا صوره عدم الاحتياج اليه. المساله فيها بنت حلوها انتم الان، كم للبنت؟ النصف. وكم لبنت لابن؟ السدس. السدس تكمل الثلثين. وبعدين ابن ابن ابن وايش ايش نعطيه؟ عاصب. عاصب. طب ليش ما عصبها؟ لم تحتاج اليه. لم فهمت القضيه. اعطيكم صوره ثالثه. أو أنا أظن راح تيجي في المسائل، لكن خذوا صورة ثالثة ما عندكم مشكلة. خذوا مسألة عندكم بنت بنتان وعندكم بنت ابن، ركزوا. وعندنا بنت ابن ابن وعندنا ابن ابن ابن. حلوا المسألة. البنتان ثلثان. ثلثان. بنت الابن ما لها شيء. اللي بعدها بنت ابن الابن ما لها شيء. معها ابن ابن ابن، كيف ما يصير لها شيء؟ يعصبها. اذا هذا، اذا بنت الابن الابن اللي قلت قبل شوي ما لها شيء، لها شيء ولا ما لها شيء؟ لها شيء بالتعصب. عاصبه. عاصبه بايش؟ بالغير. وهو عاصب ابن ابن الابن بالنفس. عاصب بايش؟ بالنفس. فهمتوا علي؟ طيب بنت الابن الاعلى ذي يعصبها ايضا. يعصبها ليش؟ احتاجت اليه. فهمتوا؟ فهنا ابن ابن الابن النازل هذا عصب اللي معه واللي فوقه. كلام واضح ولا غيره؟ واضح. ولما يعصبها كيف ترث معه؟ مثله مثل اخته. ولا للذكر مثل حظ الانثيين؟ للذكر مثل حظ الانثيين. كل هؤلاء العصبة بالغير يرثون للذكر مثل حظ الانثيين. هذا في الابن مع البنت، للذكر مثل حظ، والبنت الابن مع ابن الابن، والاخت والاخت مع الاخ. واضح الكلام؟ واضح شيخ. طيب اكمل القراءة الان. أحسن الله إليك. بنت الابن فأكثر. أيوه. تكون عاصبة بابن الابن فأكثر الوارث بالتعصيب، وبابن الابن الأنزل منها. قال الوارث بالتعصيب. طيب لو كان هو ما هو وارث بالتعصيب، يعني موجود ابن ابن، ركزوا، ابن ابن وفي ابن، فعندنا ابن وعندنا ابن ابن وعندنا بنت ابن. إيش نعطي الابن؟ الابن عاصب. طيب وابن الابن وبنت الابن؟ محجوبون. محجوبون ما نمشي. طيب بالتعصيب. ايوه. وبابن الابن الانزل منها اذا احتاجت اليه. متى تكون محتاجه اليه؟ اذا لم ترث السدس ولا النصف. لا لا لا اقرا، انا قاعد اسالك عشان ابغاك تجاوب الكتاب. أيوة. قال اذا احتاجت اليه. أيوة. وهو عندما تكون غير وارثه بالفرض. فهمت المساله. ايوه. وسيعصب في هذه الحاله بنت الابن التي في درجته، ومن هي أعلى منه مع المساوية له. فهمتوا؟ سيعصب اللي في مستواه واللي أعلى من مستواه. أكمل. أحسن الله إليك. ثالثا الأخت الشقيقة فأكثر. أيوة. تكون عاصبة بالأخ الشقيق فأكثر الوارث بالتعصيب. طيب بالأخ الشقيق فأكثر الوارث بالتعصيب. طيب لو عندنا في المسألة ابن وأخ شقيق وأخت شقيقة، يصير هي عاصبة مع أخوها؟ كلاهما محجوبان بالابن. كلاهما محجوبان. كمل. رابعا الأخت لأب فأكثر تكون عاصبة بالأخ لأب فأكثر الوارث بالتعصيب. كذلك إذا كان وارث، إذا ورث الأخ يورث أخته يعصبها، أما إذا هو أصلا ما هو وارث كيف يعصبها؟ لا يعصبها. فهمتوا المسألة؟ طبعا العصبة بالغير أسهل من العصبة بالنفس، مع العصبة بالنفس ما فيهم صعوبة، المهم معرفة ترتيبهم. طيب الآن فين تبغانا نروح؟ انظر المسائل المتعلقة بالعصبة بالغير. هيا انظر، ما دام قال انظر، انظر فعل أمر، تفضل انظر. أحسن الله إليكم. مسائل العصبة بالغير. أيوه. ابن وبنت. إيش هذول؟ ايش راح نقول؟ عين. الابن عاصم بالنفس، ايوه، والبنت عاصبة بالغير. خلاص وضعنا العين، وضعنا العين، العين. هنا انت وقفوا لي شوي، كيف نأصل هذه المسألة؟ هذه المسألة ما فيها أصحاب فروض، احنا قلنا إذا في صاحب فرض واحد تكون أصل المسألة مخرج الفرض. طيب إذا ما في ولا فرض يصير أصل المسألة رؤوس العصبة. كم رأس عندنا للعصبة؟ ثلاثة. رأسين، اللي يقول رأسين غلط. ليش؟ لأنهم ما هم اثنين، هذولي هذولي ثلاثة. الابن بسهمين والبنت بسهم، إذن هي ثلاثة رؤوس، فنقول المسألة من ثلاثة، للابن باثنين وللبنت واحد. رجاء المسائل هذه نبدأ نحلها عشان إذا جينا لتأصيل المسائل ما نتعب. كمل. ابنان وبنت أيضا كلهم عصبة، صح؟ كم رأس؟ خمسة. خمسة، ابن باثنين وابن الثاني باثنين أربعة، والبنت بواحد خمسة. إذن من خمسة كم تصير؟ أربعة واحد. أكمل. ابنان وبنتان إيش هؤلاء يرثون؟ كيف؟ تعصيب. تعصيب، كم رؤوسهم؟ ستة. أربعة ستة، أنا أعد أربعة ثم اثنان ستة. طيب بعدها بنت ابن وابن ابن، وإيش يطلع هذا؟ يرثون بالتعصيب. طيب كم رؤوسهم؟ ثلاثة، البنت واحد وابن الابن اثنين. كم بنت ابن وابن ابن، هذول إيش يرثون؟ التعصيب، رؤوسهم خمسة. خمسة، واحد وأربعة. كمل. ثلاث بنات ابن وثلاث أبناء ابن يرثون بالتعصيب ورؤوسهم تسعة. ثلاثة في اثنين بستة، مع ثلاثة تسعة. مشايخ واضح هذا؟ طيب كملوا الحل، لكن انتبهوا من المنعطفات، إذا جاءكم منعطف خلوكم حذرين. تفضل. بنتان وبنت ابن إلى آخر المسألة. جينا في المنعطفات. طيب حبة حبة، البنتان يرثن الثلثين. هيوقف الثلثين. طيب ها، وبنت الابن وابن الابن عصبة. لا لا يا شيخ، بنت مو لك انت يا إبراهيم، شيخ إبراهيم صح، بنت الابن وابن الابن عصبة الاثنين. طيب بعدين ابن ابن الابن محجوبين، وابن ابن ابن الابن محجوب. فهمت المسألة؟ إذا هذا محجوب، عاصب محجوب، وهذا محجوب، محجوب بالأقرب. سؤالي هنا عشان ننشط الذهن، ابن ابن الابن محجوب بإيش؟ بالجهة، حجبه ابن الابن، حجبه بالجهة ولا حجبه بالقرب ولا حجبه بالقوة ولا بماذا؟ بالقرب. بالقرب. المسألة من كم؟ ثلاثة. مدام قلنا في فرض مخرجه ثلاثة، كم للبنتين؟ اثنين. اثنين، والباقي للعصبة، كم واحد. الباقي؟ واحد. واحد، طبعا الواحد سينقسم على ثلاثة أقسام إلى آخره. طيب انتقل للمسألة التالية. أيوه. ثلاث بنات وبنت ابن إلى آخر المسألة. كم أعطيتهم؟ يرثنا البنات ثلثين. ثلثين، وبنت الابن؟ وبنت الابن مع ابن الابن مع ابن ابن الابن مع بنت ابن الابن يرثون بالتعصيب. الثلاثة هذول مشايخ، شايفين؟ طيب باقي واحدة نازلة شوية، محجوبة، هذه لا شيء لها. واضح. المسألة من ثلاثة، اثنان وكم؟ واحد. أربعة إيش؟ طيب الواحد، الواحد سينقسم على كم؟ على أربعة. على أربعة. طيب هيا انتبهوا للمسألة القادمة. تفضل. ثلاث بنات وبنت ابن، كم تعطي الثلاث بنات؟ ثلثين. يا سلام، بنت الابن، لا لا الحالة بنت الابن ما لها شيء. طيب البقية كلهم عصبة متساوون، وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن، هذا الأخير هو العاصب، عصب من؟ كل من فوقه. عصب أخته، والثانية مين؟ عمته، والثالثة عمة أبوه، فعصب النساء جميعا. فالمسألة من ثلاثة اثنين واحد. الواحد سينقسم على كم؟ على خمسة. خمسة. طيب آخر مسألة ونقف ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم العصمة بالغير. تفضل. بنت وبنت ابن وابن وابن ابن. كم تعطي البنت؟ ترث البنت النصف. طيب وبنت الابن؟ السدس تكملة الثلثين. وابن ابن وبنت ابن هذول إيش؟ عصبة بعصبة النفس بالغير. والأخيرة محجوبة. محجوبة. فهمتوا المسألة؟ طيب لما هنا لم يحج لم يعصب الابن ابن الابن لم يعصب عمته أو يعصب بنت الابن؟ لأنها إيش؟ وارثة بالفرق. لأن إيه لم تحتاج إليه. يصير ثلاثة واحد وكم؟ قسموها. إيش بكم؟ اثنين. اثنين. اثنين ستنقسم على كم؟ ثلاثة. على ثلاثة. طيب نقف هنا لنكمل مسائل هذا الباب في اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.